باب ما لا يقطع من السراق. وبه قال أخبرنا أبو عاصم علي بن جريج قال قال أبو الزبير قال جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا على الخائن قطع. باب في حد القمر. وبه قال حدثنا هاشم والقاسم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب خمرا فضربه بجريدتين، ثم فعل أبو بكر رضي الله عنه مثل ذلك. فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف خف الحدود 80 قال ففعل. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أنبأنا عبد العزيز بن مختاري قال حدثنا عبد الله الداناج قال حدثنا حضين بن المنذر الرقاشي قال شهدت عثمان بن عفان رضي الله عنه أتي بالوليد بن عقبة فقال علي رضي الله عنه جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 وجلد أبو بكر 40 وعمر 80 وكل سنة. باب في شارب الخمر إذا أتي به الرابعة. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن عتبة بن عروة بن مسعود الثقفي وعن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا شرب أحدكم فاضربوه، ثم إن عاد فاضربوه، ثم إن عاد فاضربوه، ثم إن عاد الرابعة فاقتلوه. باب التعزير في الذنوب. وبه قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر عن أبي بردة بن نيار رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحد أن يضرب أحدا فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. بابنا الاعتراف بالزنا. وبه قال أخبرنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه زنى فشهد على نفسه أنه زنى 4 فأمر برجمه وكان قد أحصن. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن سماك أنه سمع جابر بن سامورة رضي الله عنه يقول أتي النبي صلى الله عليه وسلم بماعز بن مالك رجل قصير في إزار ما عليه رداء ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ على وسادة على يساره فكلمه فما أدري ما يكلمه به وأنا بعيد منه بيني وبينه القوم، ثم قال اذهبوا به فرجموه، ثم قال ردوه فكلمه أيضا وأنا أسمع غير أن بيني وبينه القوم، فقال اذهبوا به فرجموه، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب وأنا أسمعه، ثم قال كلما نفرنا في سبيل الله خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس يمنح إحداهن الكثبة من اللبن والله لا أقدر على أحد منهم إلا نكلت به. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل رضي الله عنهم قالوا جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فقال خصمه وكان أفقه منهم صدق اقضي بيننا بكتاب الله وأذل يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل، فقال إن ابني كان عسيفا على أهل هذا فزن بامرأته فافتديت منه 100 شاة وخادم، وإني سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 100 وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم، قال والذي نفسي بيده لا أقضين بينكما بكتاب الله، 100 شاة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، ويا أنيس أغد على امرأة هذا فسلها، فإن اعترفت فرجمها فاعترفت فرجمها. بابنا المعترف يرجع على اعترافه. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا محمد هو ابن إسحاق بن يسار قال حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي وعن أبي الهيثم بن نصر بن دهر الأسلمي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كنت في من رجمه، قال أبو محمد يعني ماعز بن مالك رضي الله عنه، فلما وجد مس الحجارة جزع جزعا شديدا، قال فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فهل لا تركتموه. باب الحفر لمن يراد رجمه. وبه قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا يحيى بن أبي زايدة عن داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا بماعز بن مالك فرجموه، فانطلقنا به إلى بغيع القرقد فوالله ما أوثقناه ولا حفرنا له ولكن قام فرقيناه العظام والخزف والجندل. وبه قال حدثنا ابن نعيم قال حدثنا بشير بن مهاجر قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل يقال له ماعز بن مالك فاعترف عنده بالزنا فرده 3 ثم جاء الرابعة فاعترف، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فحفر له حفرة فجعل فيها إلى صدره وأمر الناس أن يرجموه. باب بالحكم بين أهل الكتاب إذا تحاكموا إلى حكام المسلمين. وبه قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيا، فقال: كيف تفعلون بمن زنى منكم؟ قالوا: لا نجد فيها شيئا. فقال لهم عبد الله بن سلام: كذبتم في التوراة الرجم، فأتوا بالتوراة فأتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا بالتوراة فوضع مدراسها الذي يدرسها منهم كفه على آية الرجم، فقال: ما هذه؟ فلما رأوا ذلك قالوا: هي آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما قريبا من حيث توضع الجنائز عند المسجد. قال عبد الله: فرأيت صاحبها يجنأ عليها يقيها الحجارة. باب في حد المحصنين بالزنا. قال: أخبرنا خالد بن مخلد قال: حدثنا مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال: قال عمر رضي الله عنه: إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، وكان فيما أنزل آية الرجم، فقرأناها ووعيناها وعقلناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طالب الناس زمان أن يقول القائل: لا نجد حد آية الرجم في كتاب الله، والرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصنا، إذا قامت عليه البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. قال: أخبرنا محمد بن يزيد الرفاعي قال: حدثنا العقدي قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير يحدث عن كثير من صلة عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة. إسناده حسن. أبن الحامل إذا اعترفت بالزنا. قال: أخبرنا أبو نعيم قال: حدثنا بشير بن مهجر قال: حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من غامد فقالت: يا نبي الله، إني قد زنيت وإني أريد أن تطهرني. فقال لها: ارجعي. فلما كان من قد أتت أيضا فاعترفت عنده بالزنا، فقالت: يا نبي الله طهرني، فلعلك أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك، فوالله إني لحبلى. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعي حتى تلدي. فلما ولدت جاءت بالصبي تحمله في خرقة، فقالت: يا نبي الله، هذا قد ولدت. فقال: فاذهبي فارضعيه ثم افطميه. فلما فطمته جاءت بالصبي في يده كسرة خبز، فقالت: يا نبي الله، قد فطمته. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبي فدفع إلى رجل من المسلمين وأمر بها، فحفر لها حفرة فجعلت فيها إلى صدرها، ثم أمر الناس يرجمها، فأقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها، فترطق الدم على وجنتي خالد بن الوليد فسبها، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم سبه إياها، فقال: ما هي خالد؟ لا تسبها، فوالذي نفسي بيده، لقد تابت توبة لو تاب صاحب مكس لغفر له. فأمر بها فصلي عليها ودفنت. بل قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا هشام عن يحيى عن أبي غلابة عن المهلب عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقيم علي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: اذهب فأحسن إليها، فإذا وضعت حملها فأتيني بها. ففعل، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، فقال عمر: يا رسول الله، أتصلي عليها وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل. باب في المماليك إذا زنوا يقيم عليهم سادتهم الحد دون السلطان. ومن قال: حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة تزني ولم تحصن، فقال: إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها. قال: ما أدري. قال: في الثالثة أو في الرابعة فبيعوها ولو بضفير. باب في تفسير قول الله تعالى: أو يجعل الله لهن سبيلا. قال: أخبرنا بشر بن عمر الزهراني قال: حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر والثيب بالثيب، البكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب جلد 100 والرجم. قال: أخبرنا عمرو بن عون قال: أنبأنا هشيم عن مسعود عن الحسن عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. باب في من يقع على جارية امرأته. قال: أخبرنا يحيى بن حماد قال: حدثنا أبار بن يزيد عن قتادة قال: كتب إلي خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم أن غلاما كان ينبز قرقورا فوقع على جارية امرأته، ورفع إلى النعمان بن بشير رضي الله عنه فقال: لأقضين فيه بقضاء شاف، إن كانت أحلتها له جلدته 100، وإن كانت لم تحلها له رجمته. فقيل لها: زوجك؟ قالت: إني قد أحللتها له، فضربه 100. قال يحيى: هو مرفوع. قال: حدثنا صدقة من فضل قال: أنبأنا محمد أحمد بن جعفر عن شعبة عن أبي بشر عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. باب الحد كفارة لمن أقيم عليه الحد. وبه قال أخبرنا مروان بن محمد الدمشقي قال حدثنا ابن وهب عن أسامة بن زيد عن محمد بن المكدر عن ابن خزيمة بن ثابت عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقيم عليه حد غفر له ذلك الذنب. كتاب النذور والأيمان. باب الوفاء بالنذر. وبه قال أخبرنا سهل بن حماد قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة نذرت أن تحج فماتت فجاء أخوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليها دين كنت قاضيه. قال نعم. قال فاقض الله فالله أحق بالوفاء. وبه قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا حفص قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إني نذرت نذرا في الجاهلية ثم جاء الإسلام. قال في بنذرك. باب في كفارة النذر. وبه قال أخبرنا جعفر بن عمر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زحل عن أبي سعيد الرعيني عن عبد الله بن مالك عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قال نذرت أختي أن تحج إلى الله نذرت أختي أن تحج لله ماشية غير مختمرة فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مر أختك فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام. وبه قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا همام قال أخبرني قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أخت عقبة نذرت أن تمشي إلى البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لغني عن نذر أختك لتركب ولتهدي هديا. وبه قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك شيخا يمشي بين ابنيه فقال ما شأن هذا الشيخ؟ فقال ابناه نذر أن يمشي فقال اركب فإن الله غني عنك وعن نذرك. باب لا نذر في معصية الله. وبه قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما يملك ابن آدم. وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس أن يجزئه أن يصلي بمكة. بني قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن أبي بقية المعلم عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك أن أصلي في بيت المقدس فقال صلي هاهنا فأعاد عليه ثلاث مرات فقال النبي صلى الله عليه وسلم فشأنك إذن. باب النهي عن النذر. وبه قال أخبرنا عمرو بن عمرو قال أنبأنا أبو عوانة عن منصور عن عبد الله بن مرة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل الشحيح. باب النهي أن يحلف بغير الله. وبه قال أخبرنا الحكم بن المبارك قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يسير في ركب وهو يحلف بأبيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حليفا فليحلف بالله أو ليصمت. باب في الاستثناء في اليمين. وبه قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف على يمين ثم قال إن شاء الله فقد استثنى. وبه قال أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين ثم قال إن شاء الله فهو بالخيار إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. باب القسم يمين. وبه قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر لا تقسم. قال أبو محمد الحديث فيه طول. باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها. وبه قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن عمرو هو بن مرة قال سمعت رجلا يقال له عبد الله بن عمرو زمن الجماجمي يحدث قال سأل رجل عدي بن حاتم رضي الله عنه فحلف ألا يعطيه شيئا ثم قال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وبه قال أخبرنا محمد بن الفضل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن يونس عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو الحديث: باب إذا كان على الرجل رقبة مؤمنة. وبه قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن الشريف رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن على أمي رقبة وإن عندي جارية سوداء موبية أفتجزئ عنها؟ قالت بها. فقال أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت نعم. قال اعتقها فإنها مؤمنة. باب الرجل يحلف على الشيء وهو يوري على يمينه. وبه قال أخبرنا عثمان بن محمد قال حدثنا هشيم قال أنبانا عبد الله بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك. باب بأي أسماء الله حلفت لزمك. وبه قال أخبرنا عبد الله بن موسى عن سفيان عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يحلف بها لا ومقلب القلوب. والله أعلم بالصواب. كتاب الديات. باب في قتل العمد. من قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبانا محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن سفيان بن أبي العوجاء السلمي عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أصيب بدم أو خبل والخبل الجرح فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه بين أن يختص أو يعفو أو يأخذ العقل، فإن أخذ من ذلك شيئا ثم عدا بعد ذلك فله النار خالدا فيها مخلدا. وبه قال أخبرنا الحكم بن موسى قال حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود قال حدثني الزهري وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كان في كتابه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قوض يديه إلا أن يرضى أولياء المقتول. قال أبو محمد اعتبط قتل من غير علة. باب في القسامة. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا بشير بن يسار عن سهل بن أبي حكمة رضي الله عنه أنه قال خرج عبد الله بن سهل أحد بني حارثة إلى خيبر مع نفر من قومه يريدون الميرة بخيبر، قال فعدي على عبد الله فقتل فتلت عنقه حتى نوقع ثم طرح في منهل من مناهل خيبر فاستصرخ عليه أصحابه فاستخرج فغيبوه، ثم قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فتقدم أخوه عبد الرحمن بن سهل وكان ذا قدم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه معه حويصة بن مسعود ومحيصة، فتكلم عبد الرحمن وكان أحدثهم سنا وهو صاحب الدم وذا قدم في القوم، فلما تكلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبرى الكبرى، قال فاستأخر فتكلم حويصة ومحيصة ثم قال فاستأخر فتكلم حويصة ومحيصة ثم هو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمون قاتلكم ثم تحلفون عليه 50 يمينا ثم نسلمه إليكم. قالوا يا رسول الله ما كنا لنحلف على ما لا نعلم، ما ندري من قتله إلا أن يهود عدونا وبين أظهرهم قتل. قال فيحلفون لكم بالله إنهم لبراء من دم صاحبكم ثم يبرؤون منه. قالوا ما كنا لنقبل أيمان يهود ما فيهم أكبر من أن يحلفوا على إثم. قال فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده 100 ناقة. باب القود بين الرجال والنساء. وبه قال أخبرنا الحكم بن موسى قال حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود قال حدثنا الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن وكان في كتابه أن الرجل يقتل بالمرأة. باب كيف العمل في القود. وبه قال أخبرنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن جارية أرط رأسها بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا؟ أفلان أفلان، حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها فبعث إليه فجيء به فاعترف فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بين حجرين. باب لا يقتل مسلم بكافر. وبه قال أخبرنا إسحاق قال أنبانا جرير عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال قلت لعلي رضي الله عنه يا أمير المؤمنين هل علمت شيئا من الوحي إلا ما في كتاب الله تعالى؟ قال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله الرجل في القرآن وما في الصحيفة. قلت وما في الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير. ولا يقتل مسلم بمشرك. باب في القود بين الوالد والولد. ومن قال أخبرنا جعفر بن عون عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يقاد بالولد الوالد. باب في القود بين العبد وسيده. ومن قال أخبرنا سعيد بن عامر عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سامرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه. قال ثم نسي الحسن هذا الحديث وكان يقول لا يقتل

حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود قال حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل وفي الموضحة 5 من الإبل. باب في دية الأسنان. وبه قال أخبرنا عثمان بن محمد قال أنبأنا عبدة عن سعيد عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسنان 5 من الإبل. وبه قال أخبرنا الحكم بن موسى قال حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود قال حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن وفي السن 5 من الإبل. باب في من عض يد رجل فانتزع المعضوض يده. وبه قال حدثنا هاشم بن قاسم قال حدثنا شعبة قال قتادة أخبرني قال سمعت زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا عض يد رجل قال فنزع يده فوقعت ثنيتاه فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية لك. باب العجماء جرحها جبار. وبه قال أخبرنا يزيد هارون قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها الجبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. وبه قال أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن أبي شهاب عن سعيد بن مسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جرح العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المعدن جبار والسائمة جبار والبئر جبار وفي الركاز الخمس. باب في دية الجنين. ومن قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضلة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأتين كانتا تحت رجل فتغايرتا فضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها وما في بطنها فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى فيه غرة وجعلها على عاقلة المرأة. ومن قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج عن عمرو هو ابن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر نشد الناس قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمصطح فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل بها. باب دية الخطأ على من هي. ومن قال أخبرنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين من هذيل اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا في دية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بديتها على عاقلتها وورثها ولدها ومن معها. فقال حمل بن النابغة الهدري كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. باب الدية في شبه العمد. من قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أيوب عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دية قتيل الخطأ شبه العمد وما كان بالسوق والعصا منها 40 في بطونها أولادها. باب من اطلع في دار قوم بغير إذنهم. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا اللوزاعي عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أخبره أن رجلا اطلع في جحر في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا يخلل بها رأسه فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو أعلم أنك تنظرني لطعنت بها في عينيك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإذن من أجل النظر. وهنا قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرة ومعه مدرا يحك به رأسه اطلع إليه رجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أعلم أنك تنظر لقمت حتى أطعن به عينيك إنما جعل الإذن من أجل النظر. باب لا يقتل قرشي صبرا. وبه قال أخبرنا جعفر بن عدن عن زكريا عن الشعبي عن عبد الله بن مطيع عن مطيع رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم فتح مكة لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة. وبه قال حدثنا يعلى قال حدثنا زكريا عن عامر قال قال عبد الله بن مطيع سمعت مطيعا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. قال أبو محمد فشرط ذلك أن لا يقتل قرشي على الكفر يعني لا يكون هذا أن يكفر قرشي بعد ذلك اليوم فأما في القود فيقتل. باب لا يؤخذ أحد بجناء عناية غيره. وبه قال أخبرنا يونس بن محمد قال حدثنا جرير يعني بن حازم قال سمعت عبد الملك بن عمير قال حدثني إياد بن لقيط عن أبي رمتة قال قدمت المدينة ومعي ابن لي ولم نكن رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران فلما رأيته عرفته بالصفة فأتيته فقال من هذا الذي معك؟ قلت ابني ورب الكعبة. فقال ابنك؟ فقلت أشهد به. قال فإن ابنك هذا لا يجني عليك ولا تجني عليه. ومن قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا عبيد الله بن إياد قال حدثنا إياد عن أبي رمتة قال انطلقت مع أبي نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأبي ابنك هذا؟ فقال إي ورب الكعبة. قال حقا؟ قال أشهد به. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا من ثبت شبهي في أبي ومن حلف أبي علي فقال إن ابنك هذا لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تزر وازرة وزر أخرى. كتاب الجهاد. باب الجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال. وبه قال أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال قعدنا نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا فقلنا لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله تعالى لعملناه. فأنزل الله تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم حتى ختمها. قال عبد الله فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ختمها. قال أبو سلمة فقرأها علينا ابن سلام. قال يحيى فقرأها علينا أبو سلمة وقرأها علينا يحيى وقرأها علينا الأوزاعي وقرأها علينا محمد. باب فضل الجهاد. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكفر الله لمن خرج من بيته لا يخرجه إلا جهاد في سبيل الله وتصديق كلماته أن يدخله الجنة أو يرده إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. باب أي الجهاد أفضل. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا مالك بن مغول عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله أي الجهاد أفضل؟ قال من عقر جواده وأهريق دمه. باب أي الأعمال أفضل. وبه قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قال قيل ثم ماذا؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال ثم حج مبرور. باب من قاتل في سبيل الله فواق ناقة. وبه قال أخبرنا نعيم بن حماد قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد بن معدان عن مالك بن مخامر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة وهو قدر ما يدر حلبها لمن حلبها. باب أفضل الناس رجل ممسك برأس فرسه في سبيل الله. وبه قال أخبرنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذؤيب عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وهم جلوس فقال ألا أخبركم بخير الناس منزلة؟ قلنا بلى. قال رجل ممسك برأس فرسه أو قال فرس في سبيل الله حتى يموت أو يقتل. قال فأخبركم بالذي يليه؟ فقلنا نعم يا رسول الله. قال امرؤ معتزل في شعب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعتزل شرور الناس. قال فأخبركم بشر الناس منزلة؟ فقلنا نعم يا رسول الله. قال الذي يسأل بالله ولا يعطي به. باب في فضل مقام الرجل في سبيل الله. وقال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني يحيى بن أيوب عن هشام عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مقام الرجل في الصف في سبيل الله أفضل من عبادة الرجل 60 سنة. باب في فضل الغبار في سبيل الله. وبه إليه قال أخبرنا القاسم بن كثير قال سمعت عبد الرحمن بن شريح يحدث عن عبد الله بن سليمان أن مالك بن عبد الله مر على حبيب بن مسلمة أو حبيب مر على مالك وهو يقود فرسا وهو يمشي فقال ألا تركب حملك الله؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغمرت قدمه في سبيل الله حرمه الله على النار. باب الغدوة والروحة في سبيل الله عز وجل. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. باب من صام يوما في سبيل الله عز وجل. وبه قال أخبرنا حجاج بن منهل قال حدثنا حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله ابتغاء وجه الله إلا باعد الله بين وجهه وبين النار 70 خريفا. باب في الذي يسهر في سبيل الله حارسا. وإليه قال أخبرنا القاسم بن كثير قال سمعت عبد الرحمن بن شريح يحدث عن أبي الصباح محمد بن شميل عن أبي علي الهمداني عن أبي ريحان أنس رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فسمعه ذات ليلة وهو يقول: حرمت النار على عين ساهرت في سبيل الله، وحرمت النار على عين دمعت من خشية الله. قال: وقال الثالثة فنسيتها. قال أبو شريح: سمعت من يقول ذاك: حرمت النار على عين غضت عن محارم الله، أو عين فقئت في سبيل الله عز وجل. وبليه قال: أخبرنا الحكم بن مبارك قال: أنبأنا بن الدراوردي عن صالح بن محمد بن زائدة قال: سمعت عمر بن عبد العزيز عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحم الله حارس الحرس. قال عبد الله: وعمر بن عبد العزيز لم يلقى عقبة بن عامر. إسناده ضعيف. باب في فضل النفقة في سبيل الله عز وجل. وبليه قال: حدثنا عبد الله بن عمر قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. باب من أنفق زوجين من مال في سبيل الله عز وجل. وبليه قال: أخبرنا عثمان بن عمر قال: أنبأنا هشام عن الحسن عن صعصعة بن معاوية قال: لقيت أبا ذر رضي الله عنه وهو يسوق جملا أو يقوده في عنقه قربة، فقلت: يا أبا ذر ما لك؟ قال: لي عملي. فقلت: ما لك؟ قال: لي عملي. قلت: حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم أنفق زوجين من مال في سبيل الله إلا افتدرته حجبة الجنة. قال أبو محمد: هو درهمين أو أمتين أو عبدين أو دابتين. باب في فضل الرمي والأمر به. وبليه قال: أخبرنا عبد الله بن يزيد المقري قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه تلا هذه الآية: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي. وبليه قال: أخبرنا وهب بن جرير قال: حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلام عن عبد الله بن زيد الأزرق عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يدخل الثلاثة بالسهم الواحد الجنة: صانعه يحتسب في صنعته الخير، والممد به، والرامي به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارموا واركبوا ولا ترموا أحب إلي من أن تركبوا. وقال: كل شيء يلهو به الرجل باطل إلا رمي الرجل بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله، فإنهن من الحق. وقال: من ترك الرمي بعدما علمه فقد كفر الذي علمه. باب في فضل من جرح في سبيل الله جرحا. وبليه قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا محمد بن إسحاق قال: حدثني عمي موسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: ما من مجروح يجرح في سبيل الله عز وجل إلا بعثه الله عز وجل يوم القيامة وجرحه يدمى، الريح ريح المسك واللون لون الدم. باب في من سأل الله الشهادة. وبليه قال: أخبرنا القاسم بن كثير قال: سمعت عبد الرحمن بن شريح يحدث أنه سمع سهل بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف يحدث عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة صادقا من قلبه بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. باب في فضل الشهيد. وبليه قال: أخبرنا محمد بن يزيد الرفاعي قال: حدثنا صفوان بن عيسى عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يجد الشهيد من ألم القتل إلا كما يجد أحدكم من ألم القرصة. باب ما يتمنى الشهيد من الرجعة إلى الدنيا. وبليه قال: أخبرنا أبو علي الحنفي قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تموت فتدخل الجنة فتود أنها رجعت إليكم ولها الدنيا وما فيها إلا الشهيد، فإنه ود أنه قتل كذا مرة لما رأى من الثواب. باب أرواح الشهداء. وبليه قال: أخبرنا سعيد بن عامر عن شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال: سألنا عبد الله رضي الله عنه عن أرواح الشهداء ولولا عبد الله لم يحدثنا أحد. قال: أرواح الشهداء عند الله يوم القيامة في حواصل طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم ترجع إلى قناديلها فيشرف عليهم ربهم فيقول: ألكم حاجة تريدون شيئا؟ فيقولون: لا، إلا أن نرجع إلى الدنيا فنقتل مرة أخرى. باب في صفة القتلى في سبيل الله. وبليه قال: أخبرنا محمد المبارك قال: حدثنا معاوية بن يحيى قال: هو الصدفي قال: حدثنا صفوان بن عمرو عن أبي المثنى الأملوكي عن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القتلى ثلاثة: مؤمن جاهد بنفسه وماله في سبيل الله إذا لقي العدو قاتل حتى قتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: فذلك الشهيد الممتحن في خيمة الله تحت عرشه لا يفضله النبيون إلا بدرجة النبوة، ومؤمن خلط عملا صالحا وآخر سيئا، جاهد بنفسه وماله في سبيل الله إذا لقي العدو قاتل حتى يقتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: ممصمصة محت ذنوبه وخطاياه، إن السيف محاء للخطايا، وأدخل من أي أبواب الجنة شاء، ومنافق جاهد جاهد بنفسه وماله، فإذا لقي العدو قاتل حتى يقتل، فذاك في النار، إن السيف لا يمحى النفاق. قال عبد الله: يقال للثوب إذا غسل مصمصا. باب من قاتل في سبيل الله صابرا محتسبا. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبوري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فخطب فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر الجهاد فلم يدع شيئا أفضل منه إلا الفرائض، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت من قتل في سبيل الله فهل ذلك مكفر عنه خطاياه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا قتل صابرا محتسبا مقبلا غير مجبر إلا الدين فإنه مأخوذ به كما زعم لي جبريل عليه السلام. باب ما يعد من الشهداء. وبه قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن عامر بن مالك عن صفوان بن أمية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطاعون شهادة، والغرق شهادة، والبطن شهادة، والنفساء شهادة. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن أبي بكر بن حفص عن شرحبيل بن السمطي عن عبادة بن صامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القتل في سبيل الله شهادة، والطاعون شهادة، والبطن شهادة، والمرأة يقتلها ولدها جمعا شهادة. باب ما أصاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مغازيه من الشدة. وبه قال أخبرنا يعلى قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا السمر وورق الحبلة، حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خلط، ثم أصبحت بنو أسد تعزرني، لقد خفت إذن وضل عملي. باب من غزا ينوي شيئا فله ما نوى. وبه قال أخبرنا الحجاج بن منهل قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا جبلة بن عطية عن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غزا في سبيل الله وهو لا ينوي في غزاته إلا عقالا فله ما نوى. باب الغزو غزواني. وبه قال أخبرنا نعيم بن حماد قال حدثنا بقية عن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن أبي بحرية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغزو غزواني، فأما من غزا ابتغاء وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه ونبهه أجر كله، وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لا يرجع بالكفاف. باب في من مات ولم يغزو. وبه قال أخبرنا الحكم بن البارك قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا يحيى بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يغزو ولم يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. باب في فضل من جهز غازيا. وبه قال أخبرنا يعلى قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جهز غازيا في سبيل الله أو خلف في أهله كتب الله له مثل أجره إلا أنه لا ينقص من أجر الغازي شيئا. باب العذر في التخلف عن الجهاد. وبه قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: لما نزلت هذه الآية: لا يستوي القاعدون من المؤمنين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف فكتبها، وشك ابن أم مكتوم ضرارته فنزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. باب فضل وزاة البحر. وبه قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: حدثتني أم حرام بنت ملحان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيتها يوما فاستيقظ وهو يضحك، فقلت: يا رسول الله، ما أضحكك؟ قال: أريد قوما من أمتي يركبون ظهر هذا البحر كالملوك على الأسرة. قلت: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم نام أيضا فاستيقظ وهو يضحك، فقلت: يا رسول الله، ما أضحكك؟ قال: أريد قوما من أمتي يركبون هذا البحر كالملوك على الأسرة. قلت: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. قال: فتزوجها عبادة الصامت فغزا في البحر فحملها معه، فلما قدموا قربت لها بغلة لتركبها فصرعتها فدقت عنقها فماتت. باب في النساء يغزون مع الرجال. وبه قال أخبرنا عاصم بن يوسف قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن هشام عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أداوي الجريح أو الجرحى، وأصنع لهم الطعام وأخلفهم في رحالهم. باب في خروج النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض نسائه في الغزو. وبه قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج أقرع بين نسائه فطارت القرعة على عائشة وحفصة فخرجتا معه جميعا. باب فضل من رابط يوما وليلة. وبه قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثنا أبو عقيل زهرة بن معبد عن أبي صالح مولى عثمان قال سمعت عثمان رضي الله عنه على المنبر وهو يقول إني كنت كتمتكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهية تفرقكم عني، ثم بدا لي أن أحدثكموه لاختار امرؤ لنفسه ما بدا له. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. باب فضل من مات مرابطا. وبه قال أخبرنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا ابن لهيعة عن مشرح قال سمعت عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه يجرى له عمله حتى يبعث. باب فضل الخير في سبيل الله. وبه قال أخبرنا يعلى قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة البارقي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. وبه قال أخبرنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن حسين وعبد الله بن أبي السفري عن الشعبي عن عروة البارقي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. باب ما يستحب من الخير وما يكره. وبه قال أخبرنا أحمد بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا الوليد قال حدثني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن علي بن رباح عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني أريد أن أشتري فرسا فأيها أشتري؟ قال اشتري أدهم أرثم محجرا طلق اليد اليمنى أو من الكميت على هذه الشية تغنم وتسلم. باب في السبق. وبه قال حدثنا خالد المخلد قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسابق بين الخيل المضمرة من الحفياء إلى الثنية والتي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق وإن ابن عمر رضي الله عنهما كان في من سابق بها. باب في رهان الخيل. وبه قال أخبرنا عفان قال حدثنا زيد بن سعيد قال حدثني الزبير بن الخريتي عن أبي لبيد قال أجريت الخيل في زمن الحجاج والحكم بن أيوب على البصرة فأتينا الرهان فلما جاءت الخيل قال قلنا لو ملنا إلى أنس بن مالك رضي الله عنه فسألناه أكانوا يراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فأتيناه وهو في قصره في الزاوية فسألناه فقلنا له يا أبا حمزة أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراهن؟ قال نعم لقد راهن على فرس له يقال له سبحة فسبق الناس فأنهش لذلك وأعجبه. قال أبو محمد أنهشه يعني أعجبه. باب في جهاد المشركين باللسان واليد. وبه قال أخبرنا عمرو بن عاصم قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. باب لا تزال طائفة من هذه الأمة يقاتلون على الحق. وبه قال أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال قوم من أمتي ظاهرين على الناس حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. وبه قال أخبرنا أبو بكر بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا همام عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن سليمان بن الربيع عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال ناس من أمتي ظاهرين على الحق. باب في قتال الخوارج. ومن قال أخبرنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان هو بن المغيرة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من بعدي من أمتي قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه هم شر الخلق والخليقة. قال سليمان قال حميد قال عبد الله بن الصامت فلقيت رافعا أخ الحكم بن عمرو الغفاري فحدثته هذا الحديث قال رافع وأنا أيضا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كتاب السير. باب بارك لأمتي في بهورها. ومن قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن عمارة بن حديد عن صخر الغامدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية بعثها من أول النهار. قال فكان هذا الرجل رجلا تاجرا فكان يبعث غلمانه من أول النهار فكثر ماله. باب في الخروج يوم الخميس. وبه قال حدثنا عثمان بن عمر قال أنبأنا يونس عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه رضي الله عنه أن

باب في بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة. وبني قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا الأسود بن شيبان عن خالد بن سمير قال قدم علينا عبد الله بن رباح الأنصاري وكانت الأنصار تفقهه قال حدثنا أبو قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيش الأمراء قال فانطلقوا فلبثوا ما شاء الله ثم صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فأمر فنودي الصلاة جامعة. باب المستشار مؤتمن. وبه قال أخبرنا الأسود بن عامر قال حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المستشار مؤتمن. باب في الحرب خدعة. وبه قال أخبرنا محمد بن يزيد الحزامي قال حدثنا ابن مبارك عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها. باب الشعار. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع عن أبي عميس عن ياسين سلمة بن الأكوع عن أبيه رضي الله عنه أنه قال بارست رجلا فقتلته فنفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه فكان شعارنا مع خالد بن الوليد أمت يعني اقتل. باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم شاهت الوجوه. وبه قال حدثنا حجاج بن منهل وعفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن عبد الله بن يسار أبي همام عن أبي عبد الرحمن الفهري رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين فكنا في يوم قائد شديد الحر فنزلنا تحت ظلال الشجر فذكر القصة ثم أخذ كفا من تراب قال فحدثني الذي هو أقرب إليه مني أنه ضرب به وجوههم وقال شاهت الوجوه فهزم الله المشركين. قال يعلى فحدثني أبناؤهم أن آباءهم قالوا فما بقي منا أحد إلا امتلأت عيناه وفمه ترابا. باب في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه في مجلس بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. قال فبايعناه على ذلك. باب في بيعته ألا يفروا. وبه قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كنا يوم الحديبية 1400 فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة وقال بايعناه على ألا نفر ولم نبايعه على الموت. باب في حفر الخندق. وبه قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل التراب يوم الأحزاب وقد وارى التراب بياض إبطيه ويقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا ويرفع بها صوته. باب كيف دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة. وبه قال حدثنا عبد الله بن خالد بن حازم قال حدثنا مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال يا رسول الله هذا ابن خطل متعلق بأسار الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوه. باب في قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال أخبرنا أبو نعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم من فضة. قال عبد الله هشام الدستوائي قال فهو قال قتادة عن سعيد بن أبي الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم وزعم الناس أنه هو المحفوظ. باب أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاثة. وبه قال أخبرنا المعلم ابن أسد قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ظهر على قوم أحب أن يقيم بعرصتهم ثلاثة. باب في تحريق النبي صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير. وإلي قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عقبة بن خالد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير. باب في النهي عن التعذيب بعذاب الله. وإلي قال أخبرنا عبد الله بن عمر بن قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشجي عن أبي إسحاق الدوسي عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فقال إن طفرتم بفلان وفلان فحرقوهما بالنار حتى إذا كان الغد بعث إلينا فقال إني كنت أمرتكم بتحريق هذين الرجلين ثم رأيت أنه لا ينبغي لأحد أن يعذب بالنار إلا الله فإن طفرتم بهما فاقتلوهما. تعاون في النهي عن قتل النساء والصبيان. وبه قال أخبرنا محمد بن عيينة عن علي بن مسلم عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: وجد في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. وبه قال أخبرنا عاصم بن يوسف قال: حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن يونس بن عبيد عن الحسن عن الأسود بن سريع رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فظفرنا بالمشركين، فأسرع الناس في القتل حتى قتلوا الذرية. بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أقوام ذهب بهم القتل حتى قتلوا الذرية؟ ألا لا تقتلن ذرية ثلاثة. باب حد الصبي متى يقتل. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عطية القرضي رضي الله عنه أنه قال: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ: فمن أنبت الشعر قتل، ومن لم ينبت ترك. فكنت أنا ممن لم ينبت الشعر فلم يقتلوني، يعني يوم قريضة. باب في فكاك الأسير. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فك العانية وأطعم الجائع. باب في فداء الأسارى. وبه قال أخبرنا أبو نعيم قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فادى رجلا برجلين. باب الغنيمة لا تحل لأحد قبلنا. وبه قال أخبرنا يحيى بن حماد قال: حدثنا أبو عوانة عن سليمان عن مجاهد عن عبيد بن عمير عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن النبي قبلي، بعثت إلى الأحمر والأسود وجعلت لي الأرض مسيدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، ونصرت بالرعب شهرا، يرعب مني العدو مسيرة شهر، وقيل لي: سل تعطه؟ فاختبأت دعوتي شفاعة لأمتي وهي نائلة منكم إن شاء الله تعالى، من لم يشرك بالله شيئا. باب في قسمة الغنائم في بلاد العدو. وهي قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن أبي وائل رضي الله عنه أنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حنين بالجعرانة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الإسناد. باب في قسمة الغنائم كيف تقسم. وهي قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: شهدت فتح خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانهزم المشركون فوقعنا في رحالهم، فافتتر الناس ما وجدوا من جزور، قال: فلم يكن ذلك بأسرع من أن فارت القدور، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفيت. قال: ثم قسم بيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل لكل عشرة شاة. قال: وكان ابن فلان معه تسعة وكنت وحدي، فالتفت إليهم فكنا عشرة بيننا شاة. قال عبد الله: بلغني أن صاحبكم يقول عن قيس بن مسلم كأنه يقول: إنه لم يحفظه. وبه قال: أخبرنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد هو بن أبي أنيسة عن قيس بن مسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال: فالتفت إليهم. قال أبو محمد: الصواب عندي ما قال زكريا في الإسناد. باب سهم ذي القربى. وبه قال أخبرنا أبو النعمان قال: حدثنا جرير بن حازم قال: حدثني قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن أشياء، فكتب إليه: إنك سألت عن سهم ذي القربى الذي ذكره الله، وإنا كنا نرى أن قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم، فأبى ذلك علينا قومنا. باب في سهمان الخيل. وبه قال أخبرنا إسحاق وعيسى قال: حدثنا محمد بن خازم أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما. وبه قال: حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه. باب في الذي يقدم بعد الفتح هل يسهم له. وبه قال أخبرنا حجاج بن منهال قال: حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مغنما إلا قسم لي إلا يوم خيبر، فإنها كانت لأهل الحديبية خاصة، وكان أبو موسى وأبو هريرة رضي الله عنهما جاء بين الحديبية وخيبر. باب في سهام العبيد والصبيان. وبه قال أخبرنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا حفص قال: حدثنا محمد بن زيد عن عمر مولى أبي اللحم قال: شهدت خيبر وأنا عبد مملوك، فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلتي المتاع وأعطاني سيف، فقال: تقلد بهذا. باب في النهي عن بيع المغانم حتى تقسم. وبه قال أخبرنا أحمد بن حميد قال: حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن القاسم ومكحول عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تباع السهام حتى تقسم. باب في است استبراء الأمة. ومن قال أخبرنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق مولى لتجيب قال حدثني حانش الصنعاني قال غزونا المغرب وعلينا رويفع بن ثابت الأنصاري فافتتحنا قرية يقال لها جربة فقام فينا رويفع بن ثابت الأنصاري خطيبا فقال إني لا أقوم فيكم إلا بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا يوم خيبر حين افتتحناها فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يكفي شيئا من السبي حتى يستبرئها. باب في النهي عن وطئ الحبالة. ومن قال أخبرنا أسد بن موسى قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير أبي عمر الشامي الهمداني قال سمعت عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مجحة يعني حبلى على باب فسطاط فقال لعله قد ألم بها قالوا نعم قال قد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له وكيف يستخدمه وهو لا يحل له. باب في النهي عن التفريق بين الوالدة وولدها. ولي قال أخبرنا القاسم بن كثير عن الليث بن سعد قراءة عن عبد الله بن جنادة عن أبي عبد الرحمن الحبلي أن أبا أيوب رضي الله عنه كان في جيش ففرق بين الصبيان وبين أمهاتهم فرآهم يبكون فجعل يرد الصبي إلى أمه ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين الأحباء يوم القيامة. باب في الحربي إذا قدم مسلما. ولي قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا أبان بن عبد الله البجري وعن عثمان بن أبي حازم عن صخر بن العيلة رضي الله عنه أنه قال أخذت عمة المغيرة بن شعبة فقدمت بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عمته فقال يا صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم فادفعها إليه وكان ماء لبني سليم فأسلموا فأتوه فسألوه ذلك فدعاني فقال يا صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم فادفعه إليهم فدفعته. باب في أن النفل إلى الإمام. ومن قال أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فيها ابن عمر رضي الله عنهما فغنموا إبلا كثيرة فكانت سهمانهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا. باب في أن ينفل في البدء الربع وفي الرجعة الثلث. ومن قال أخبرنا محمد بن عينة قال حدثنا إسحاق الفزاري وعن عبد الرحمن بن عياش عن سليمان بن موسى عن أبي سلام عن أبي أمامة الباهلي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غار في أرض العدو نفل الربع وإذا أقبل راجعا وكل الناس نفل الثلث. باب في النفل بعد الخمس. ومن قال أخبرنا أبو عاصم عن سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل الثلث بعد الخمس. باب من قتل قتيلا فله سلبه. ومن قال أخبرنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل كافرا فله سلبه فقتل أبو طلحة يومئذ 20 وأخذ أسلابهم. ولا قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن ابن كثير بن يفلح هو عمرو بن كثير عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال بارست رجلا فقتلته فنفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه. باب في كراهية الأنفال. وقال صلى الله عليه وسلم يرده قوي المؤمنين على ضعيفهم. وبه قال حدثنا محمد بن عيينة قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري وعن عبد الرحمن بن عياش عن سليمان بن موسى عن أبي سلام عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الأنفال ويقول ليرد قوي المسلمين على ضعيفهم. باب ما جاء أنه قال أدل الخياط والمخيطة. ومن قال حدثنا محمد بن عينة قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري وعن عبد الرحمن بن عياش عن سليمان بن موسى عن أبي سلام عن أبي أمامة الباهلي عن عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أدل الخياط والمخيطة وإياكم الغلول فإنه عار على أهله يوم القيامة. باب أنه يعرفوا بالدابة من المغنم ولبس الثوب منه. ولي قال أخبرنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق مولى لتجيب قال حدثني حانش بن الصنعاني قال غزونا المغرب وعلينا رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه فافتتحنا قرية يقال لها جربة فقام فينا رويفع بن ثابت الأنصاري خطيبا فقال إني لا أقوم فيكم إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا يوم خيبر حين افتتحناها من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركبن دابة من فيء المسلمين حتى إذا أجحفها أو قال أعجفها قال أبو محمد أنا أشك فيه ردها ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه ورده فيه. أو ما جاء في الغلول من الشدة. وبلي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو زميل قال حدثني ابن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قتل نفر يوم خبر فقالوا فلان شهيد فلان شهيد حتى ذكروا رجلا فقالوا فلان شهيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم: كلا إني رأيته في النار في عباءة أو في بردة غلها. ثم قال لي: ابن الخطاب قم فنادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. فقمت فناديت في الناس. باب في عقوبة الغال. ومن قال: حدثنا سعيد المصري عن عبد العزيز بن محمد عن صالح بن محمد بن زائدة عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه غل فاضربوه وأحرقوا متاعه. إسناده ضعيف. باب في الغال إذا جاء بما غل به. وبه قال: أخبرنا محمد بن حاتم المكتب قال: حدثنا القاسم بن مالك قال: حدثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نهب ولا إغلال ولا إسلال، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. قال أبو محمد: الإسلال السرقة. باب في ألا تقطع الأيدي في الغزو. وبه قال: حدثنا بشر بن عمر الزهراني قال: حدثنا عبد الله بن ليعة قال: حدثنا عياش بن عباس عن شيم بن بيتان عن جنادة بن أبي أمية قال: لولا أني سمعت ابن أرطاءة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقطع الأيدي في الغزو لقطعتها. باب في العامل إذا أصاب من عمله شيئا. وبه قال: أخبرنا الحكم بن نافع قال: حدثنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل عاملا على صدقة، فجاءه العامل حين فرغ من عمله فقال: يا رسول الله، هذا الذي لكم وهذا أهدي لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهلا قعدت في بيت أبيك وأمك فنظرت أيهدى لك أم لا؟ ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم عشية بعد الصلاة على المنبر فتشهد فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فما بال العامل يستعمله فيأتينا فيقول: هذا من عملكم وهذا أهدي لي. فهلا قعد في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا؟ والذي نفس محمد بيده، لا يغل أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه، إن كان بعيرا جاء به له رغاء، وإن كانت بقرة جاء بها لها خوار، وإن كانت شاة جاء بها تيعر. فقد بلغت. قال أبو حميد: ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه حتى إنا لننظر إلى عفرة إبطيه. قال أبو حميد: وقد سمع ذلك معي من رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت فسألوه. باب في قبول هدايا المشركين. ومن قال: أخبرنا عمرو بن عون قال: أنبانا عمارة بن جذان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن ملك ذي يزن أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلة أخذها بثلاثة وثلاثين بعيرا أو ثلاث وثلاثين ناقة فقبلها. ومن قال: أخبرنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا سليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل الساعدي عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: بعث صاحب أيلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب وأهدى له بغلة بيضاء، فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهدى له بردا. باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نستعين بالمشركين. وبه قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا وكيع عن مالك بن أنس عن عبد الله بن مياد عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنا لا نستعين بالمشركين. وبه قال: أخبرنا إسحاق عن روح عن مالك عن فضيل هو ابن أبي عبد الله عن عبد الله بن مياد عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أطول منه. باب إخراج المشركين من جزيرة العرب. وبه قال: أخبرنا عفان قال: حدثنا يحيى بن سعيد بن قطان قال: حدثنا إبراهيم بن ميمون رجل من أهل الكوفة قال: حدثني سعد بن سمرة بن جندب عن أبيه سمرة عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أنه قال: كان في آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخرجوا يهود من الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب. باب في شرب في آنية المشركين. ومن قال: أخبرنا أبو عاصم عن حيوة بن شريح قال: حدثني ربيعة بن يزيد قال: حدثني أبو إدريس قال: حدثني أبو ثعلبة رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض أهل الكتاب فنأكل في آنيتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت بأرض كما ذكرت فلا تأكل في آنيتهم إلا ألا تجدوا منها بدا، فإن لم تجدوا منها بدا فاغسلوها ثم كلوا فيها. باب أكل الطعام قبل أن تقسم الغنيمة. من قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال: دلي جراب من شحم يوم خيبر، قال: فأتيته فالتزمته، قال: ثم قلت: لا أعطي من هذا أحدا اليوم شيئا، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم إلي. قال عبد الله: أرجو أن يكون حميد سمع من عبد الله. باب في أخذ الجزية من المجوس. ومن قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن بجالة قال: سمعته يقول: لم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. باب يجير على المسلمين أدناهم. وبه قال: أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال: حدثنا مالك عن أبي النضر أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها تحدث أنها ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فقالت: يا رسول الله، زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا أجرته أولان بن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. باب في النهي عن قتل الرسل. وبه قال: أخبرنا عبد الله بن سعيد قال: قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن ابن معيز السعدي قال خرجت أسفر فرسا لي من الساحل فمررت على مسجد من مساجد بني حنيفة فسمعتهم يشهدون أن مسيلمة رسول الله فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فأخبرته فبعث إليهم الشرطة فأخذوهم فجيء بهم فتاب القوم ورجعوا عن قولهم فخلى سبيله مقدم رجلا منهم يقال له عبد الله بن نواحة فضرب عنقه فقالوا له تركت القوم وقتلت هذا فقال إني كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا إذ دخل هذا ورجل وافدين من عند مسيلمة فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهدان أني رسول الله فقال له تشهد أنت أن مسيلمة رسول الله فقال آمنت بالله ورسله لو كنت قاتلا وفدا لقتلتكما فلذلك قتلته وأمر بمسجدهم فهدم باب في النهي عن قتل المعاهد ومن قال أخبرنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن بن جوش من غطفاني عن أبيه عن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا في غير كهنه حرم الله عليه الجنة باب إذا أحرز العدو من مال المسلمين ومن قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال كانت العضباء لرجل من بني عقيل فأسر وأخذت العضباء فمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في وثاقه فقال يا محمد علام تأخذوني وتأخذون سابقة الحاج وقد أسلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذك بجريرة حلفائك وكان ثقيف قد أزروا رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار عليه قطيفة فقال يا محمد إني جائع فأطعمني وضمآن فاسقني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حاجتك ثم إن الرجل فدي برجلين فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لرحله وكانت من سوابق الحاج ثم إن المشركين أغاروا على سرح المدينة فذهبوا به فيه العضباء وأسروا امرأة من المسلمين وكانوا إذا نزلوا قال أبو محمد ثم ذكر كلمة إبي لهم في أفنيتهم فلما كان ذات ليلة قامت المرأة وقد نوموا فجعلت لا تضع يديها على بعير إلا رغى حتى أتت العضباء فأتت على ناقة ذلول مجرسة فركبتها ثم توجهت قبل المدينة ونذرت لئن الله نجاها لتنحرنها قال فلما قدمت عرفت الناقة فقيل ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا بها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرت المرأة بنذرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما جزيتها أو بئس ما جزيتها إن الله نجاها لتنحرنها ألا لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم باب في الوفاء للمشركين بالعهد ومن قال أخبرنا بشر بن ثابت قال حدثنا شعبة عن المغيرة عن الشعبي عن محرر بن أبي هريرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كنت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى بأربع حتى صحل صوته ألا لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة ولا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فإن أجله إلى أربعة أشهر فإذا مضت الأربعة فإن الله بريء من المشركين ورسوله باب في صلح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ومن قال حدثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه وبه قال حدثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه أن يدخل مكة حتى قضاهم على أن يقيم ثلاثة أيام فلما كتبوا هذا ما قضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لا نقر بهذا لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئا ولكن أنت محمد بن عبد الله فقال أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله فقال لعلي أمحو محمد رسول الله فقال لا والله لا أمحوه أبدا فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس يحسن يكتب فكتب مكان رسول الله هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله ألا لا يدخل مكة بسلاح إلا السيف في القراب وأن لا يخرج من أهلها أحدا أراد أن يتبعه ولا يمنع أحدا من أصحابه أراد أن يقيم بها فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليا فقالوا قل لصاحبك فليخرج عنا فقد مضى الأجل باب في عبيد المشركين يفرون إلى المسلمين وبه قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم عبدان من الطائف فأعتقهما أحدهما أبو بكرة باب في نزول أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ وبه قال حدثنا أحمد بن عبد عبد الله قال حدثنا أليث مسعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال رمي يوم الأحزاب سعد بن معاذ فقطعوا أبجله فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار فانتفخت يده فنزفه فحسمه أخرى فانتفخت يده فلما رأى ذلك قال اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة فاستمسك عرقه فما قطر قطرة حتى نزلوا على حكم سعد فأرسل إليه فحكم أن تقتل رجالهم وتستحيى نساؤهم وذراريهم ليستعين بهم المسلمون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبت حكم الله فيهم وكانوا 400 فلما فرق من قتلهم انفتق عرقه فمات باب في إخراج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وبلي قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عدي بن حمراء الزهري قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته واقفا بالحزورة يقول والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت باب في النهي عن سب الأموات وبلي قال حدثنا سعيد بن الربيع قال أنبانا شعبة عن سليمان عن مجاهد قال قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا باب لا هجرة بعد الفتح وبلي قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما كان يوم فتح مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا باب أن الهجرة لا تنقطع وبلي قال حدثنا الحكم بن نافع عن حريز بن عثمان عن ابن أبي عوف وهو عبد الرحمن عن أبي هند البجلي وكان من السلف قال تذاكروا الهجرة عند معاوية رضي الله عنه وهو على سريره فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ثلاثا ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار وبلي قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبانا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار باب في التشديد في الإمارة وبلي قال أخبرنا حجاج بن منهل قال حدثنا حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه أطلقه الحق أو باقه باب في النهي عن الظلم وبلي قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو قال سمعت عبد الله بن الحارث يحدث عن أبي كثير قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة باب إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبلي قال أخبرنا الحكم بن نافع قال أنبانا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر باب في افتراق هذه الأمة وبلي قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثني أزهر بن عبد الله الحرازي عن أبي عامر بن عبد الله بن نحي الهوزني عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة وإن هذه الأمة ستفترق على 73 72 في النار وواحدة في الجنة قال عبد الله الحراز قبيلة من أهل اليمن باب في لزوم الطاعة والجماعة وبلي قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان قال حدثنا أبو رجاء العطاردي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر فإنه ليس من أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية باب من حمل علينا السلاح فليس منا وبه قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا إياس بن سلمة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سل علينا السلاح فليس منا باب الإمارة في قريش وبه قال أخبرنا الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث عن معاوية رضي الله عنه أنه قال وهو عنده في وفد من قريش إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقام الدين باب في فضل قريش وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرجي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش والأنصار ومزينة وجهينة وأسلم وغفار وأشيع ليس لهم مولا دون الله ورسوله وبه قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت من كان أسلم وغفار خيرا من الحليفين أسد وغطفان أترونهم خسروا قالوا نعم قال فإنهم خير منهم قال أفرأيتم فرأيتم إن كانت مزيلة وجهينة خيرا من تميم وعامر بن صعصعة ومد بها صوته أترونهم خسروا؟ قالوا نعم. قال فإنهم خير منهم. باب فضل أسلم وغفار. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان هو بن مغيرة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. وبه قال أخبرنا الحكم بن المبارك قال حدثنا عبد العزيز عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله وعصية عصت الله ورسوله. باب لا حلف في الإسلام. وبه قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قيل لشريك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم لا حلف في الإسلام والحلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة وحدة. باب في مولى القوم وابن أختهم منهم. وبه قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا شعبة قال قلت لمعاوية بن قرة أكان أنس رضي الله عنه يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنعمان بن مقرر ابن أخت القوم منهم؟ قال نعم. وبه قال حدثنا سعيد بن المقيرة قال حدثنا عيسى بن يونس عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مولى القوم منهم وحليف القوم منهم وابن أخت القوم منهم. باب في الذي ينتمي إلى غير مواليه. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه أنه قال كنت تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه رغبة عنهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل. ومن قال أخبرنا سعيد بن عامر عن شعبة عن عاصم عن أبي عثمان عن سعد وأبي بكر رضي الله عنهما أنهما حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. ومن كتاب البيوع باب في الحلال بين والحرام بين. ومن قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما متشابهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لعقده ودينه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالرعي حول الحمى فيوشك أن يواقعه وإن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وبه قال أخبرنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء السعدي قال قلت للحسن بن علي رضي الله عنه ما تحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سأله رجل عن مسألة لا أدري ما هي فقال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن الزبير أبي عبد السلام عن أيوب بن عبد الله بن مكرز الفهري عن وابصة بن معبد الأسدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوابصة جئت تسأل عن البر والإثم؟ قال قلت نعم. قال فجمع أصابعه فضرب بها صدره وقال استفت نفسك استفت قلبك يا وابصة ثلاثا البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. باب في الربا الذي كان في الجاهلية. وبه قال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبانا علي بن زيد عن أبي حرة الرقاشي عن عمه رضي الله عنه أنه قال كنت آخذا بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق أذود الناس عنه فقال ألا إن كل ربا في الجاهلية موضوع ألا وإن الله قد قضى أن أول ربا يوضع ربا عباس بن عبد المطلب لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. باب في آكل الربا ومؤكله. وبه قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله. باب في التشديد في آكل الربا. وبه قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليأتين زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال بحلال أم بحرام. باب في الكسب وعمل الرجل بيده. وبه قال أخبرنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما يأكل الرجل من أطيب كسبه وإن ولده من أطيب كسبه. باب في التجار. وبه قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله هو ابن عثمان بن خثيم عن إسماعيل بن دفاعة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البقيع فقال: يا معشر التجار، حتى إذا شرأبوا قال: التجار يحشرون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق. قال أبو محمد: كان أبو نعيم يقول عبيد الله بن رفاعة، وإنما هو إسماعيل بن عبيد بن رفاعة. باب في التاجر الصدوق. وبه قال: أخبرنا قبيصة قال أنبانا سفيان عن أبي حمزة عن الحسن عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. قال عبد الله: لا علم لي به، أن الحسن سمع من أبي سعيد وقال أبو حمزة هذا هو صاحب إبراهيم وهو ميمون الأعور. باب في النصيحة. وبني قال: حدثنا يعلى بن عبيد. وبني قال: حدثنا يعلى بن عبيد قال: حدثنا إسماعيل عن قيس عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. باب في النهي عن الغش. وبني قال: حدثنا محمد بن الصلت قال: حدثنا أبو عقيل يحيى بن المتوكل قال: أخبرني القاسم بن عبيد الله عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بطعام بسوق المدينة فأعجبه حسنه، فأدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في جوفه فأخرج شيئا ليس كالظاهر فأفف لصاحب الطعام، ثم قال: لا غش بين المسلمين، من غشنا فليس منا. باب في الغدر. ومن قال: حدثنا سعيد بن الربيع قال: حدثنا شعبة عن سليمان قال: سمعت أبا وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان. باب في النهي عن الاحتكار. ومن قال: حدثنا أحمد بن خالد قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله بن نافع بن نطلة العدوي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحتكر إلا خاطئ مرتين. ومن قال: أخبرنا محمد بن يوسف عن إسرائيل عن علي بن سالم عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. باب في النهي عن أن يسعر في المسلمين. ومن قال: أخبرنا عمرو بن عون قال أنبانا حماد بن سلمة عن حميد وثابت وقتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال السعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: يا رسول الله، قال السعر فسعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الخالق القابض الباسط الرزاق المسعر، وإني أرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة ظلمتها إياه بدم ولا مال. باب في السماحة. وبلي قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا منصور بن معتمر الربعي بن حراش أن حذيفة رضي الله عنه حدثهم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن قبلكم فقالوا: عملت من الخير شيئا؟ فقال: لا. قالوا: تذكر. قال: كنت أداين الناس فآمر فتيان أن ينظر المعسر ويتجاوز عن الموسر. قال: قال الله: تجاوزوا عنه. باب في البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وبلي قال: أخبرنا سعيد بن عامر عن سعيد عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما. وبلي قال: أخبرنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن قتادة بإسناده مثله. باب إذا اختلف المتبايعان. وبلي قال: أخبرنا عثمان بن محمد قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا ابن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: البيعان إذا اختلف والمبيع قائم بعينه وليس بينهما بينة، فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع. باب لا يبيع على بيع أخيه. وبلي قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا محمد هو بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع على بيع أخيه حتى يتركه. باب في الخيار والعهدة. وبلي قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا أبار بن يزيد قال: حدثنا قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عهدة الرقيق ثلاثة أيام. وبه قال: أخبرنا يزيد بن هارون عن همام عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عهدة الرقيق ثلاثة أيام. ففسره قتادة: إن وجد في الثلاث عيبا رده بغير بينة، وإن وجده بعد ثلاث لم يرده إلا ببينة. باب في المحفلات. وبلي قال: حدثنا محمد بن المنهال قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا هشام وابن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى شاة مصرات أو لقحة مصرات فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء. باب في النهي عن بيع الغرر. وبلي قال: أخبرنا محمد بن عيسى قال: حدثنا يحيى القطان عن عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. باب في النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. وبه قال: أخبرنا خالد مخلد قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. باب في الجائحة. ولي قال أخبرنا عثمان بن عمر قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع ثمرة فأصابته جائحة فلا يأخذن منه شيئا فيما تأخذ مال أخيك بغير حق. باب في المحاقلة والمزابلة. وبه قال أخبرنا عمرو بن عون قال أنبأنا خالد بن عبد الله عن محمد بن عمرو قال وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابلة. قال عبد الله المحاقلة بيع الزرع بالبر، وقالوا كذلك يقول ابن المسيب. باب في العرايا. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بالتمر والرطب ولم يرخص في غير ذلك. باب في النهي عن بيع الطعام قبل القبض. وبه قال أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. باب في النهي عن شرطين في بيع. وبه قال أخبرنا يزيد بن هارون عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع وعن شرطين في بيع وعن ربح ما لم يضمن. باب في من باع عبدا وله مال. وبه قال أخبرنا عبد الله بن مسلمة عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى عبدا ولم يشترط ماله فلا شيء له. باب في النهي عن المنابذة والملامسة. وبه قال أخبرنا عمرو بن عون قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين وعن لبستين عن بيع المنابذة والملامسة. قال عبد الله المنابذة يرمي هذا إلى ذاك ويرمي ذاك إلى هذا، قال كان هذا في الجاهلية. باب في بيع الحصاة. وبه قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عقبة بن خالد قال حدثنا عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وعن بيع الحصاة. قال عبد الله إذا رمى بحصا وجب البيع. باب في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان. وبه قال أخبرنا سعيد بن عامر وجعفر بن عون عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، ثم إن الحسن نسي هذا الحديث ولم يقل جعفر، ثم إن الحسن نسي هذا الحديث. باب في الرخصة في استقراض الحيوان. وبه إليه قال أخبرنا الحكم بن المبارك عن مالك قراءة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءت إبل من إبل الصدقة، قال أبو رافع فأمرني أن أقضي الرجل بكره فقلت لم أجد في الإبل جملا خيارا إلا رباعيا، فقلت لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطه إياه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. قال عبد الله هذا يقوي قول من يقول الحيوان بالحيوان. باب في النهي عن تلقي البيوع. وبه قال أخبرنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب، من تلقاه فاشترى منه شيئا فهو بالخيار إذا دخل السوق. باب لا يبيع على بيع أخيه. وبه قال أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق ولا تناجشوا. باب في النهي عن ثمن الكلب. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة قال حدثني الزهري وعن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهل البغي وحلوان الكاهن. قال عبد الله حلوان الكاهن ما يعطى على كهن. باب في النهي عن بيع الخمر. وبه قال أخبرنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما نزلت الآية في آخر سورة البقرة في الربا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاهن على الناس ثم حرم التجارة في الخمر. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما نزلت الآيات من أواخر سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاهن على الناس ثم نهى عن التجارة في الخمر. وبه قال أخبرنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد هو ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي يزيد عن القعقاع بن حكيم عن عبد الرحمن بن وعلة قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن جلود الميتة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذباب سياقها طهورها، وسألته عن بيع الخمر من أهل الذمة فقلت له إن لنا أعنابا وإنا نتخذ منها هذه الخمور فنبيعها من أهل الذمة. قال ابن عباس: أهدى رجل من ثقيف أو دوس لرسول الله صلى الله عليه وسلم حواية من خمر في حجة الوداع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت يا أبا فلان أن الله قد حرمها؟ قال: لا والله. قال: فإن الله قد حرمها. فالتفت إلى غلامه فقال: اخرج بها إلى الحزورة فبعها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو ما علمت يا أبا فلان أن الذي حرم شربها حرم بيعها؟ قال: فأمر بها فأفرغت في البطحاء. باب في النهي عن بيع الولاء. وبالله قال: أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. قال عبد الله: الأمر على هذا لا يباع ولا يهب. باب في بيع المدبر. وبالله قال: أخبرنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: اعتق رجل منا عبد له عن دبر، قال: فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فباعه. قال جابر: وإنما مات عام أولا. قيل لعبد الله: تقول به؟ قال: قوم يقولون. باب في بيع أمهات الأولاد. وبه إليه قال: أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا شريك عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ولدت أمة الرجل منه فهي معتقة عن دبر منه أو بعده. باب في صاع المدينة ومدها. وبه قال: أخبرنا أبو محمد الحنفي المدني قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم، يعني المدينة. باب في بيع الطعام مثلا بمثل. وبه قال: أخبرنا عثمان بن عمر قال: أنبانا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مسروق عن بلال قال: كان عندي مد تمر للنبي صلى الله عليه وسلم فوجدت أطيب منه صاعا بصاعين فاشتريت منه فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أين لك هذا يا بلال؟ قلت: اشتريت صاعا بصاعين. قال: رده ورد علينا تمرنا. وبه قال: أخبرنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان هو ابن بلال عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث أن أبا سعيد الخدري وأبا هريرة رضي الله عنهما حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري فاستعملوا على خيبر فقدم بتمر جنيب. قال ابن مسلمة: يعني جيدا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان. باب في النهي عن الصرف. وبه قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب هاء وهاء، والفضة بالفضة هاء وهاء، والتمر بالتمر هاء وهاء، والبر بالبر هاء وهاء، والشعير بالشعير هاء وهاء، ولا فضل بينهما. وبه قال: أخبرنا عمرو بن عون قال: أنبأنا خالد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني قال: قام ناس في إمارة معاوية يبيعون آنية الذهب والفضة إلى العطاء، فقام عبادة بن الصامت رضي الله عنه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح إلا مثلا بمثل سواء بسواء، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. باب لا ربا إلا في النسيئة. وبه قال: أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس قال: أخبرني أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الربا في الدين. قال عبد الله: معناه درهم بدرهمين. باب الرخصة في اقتضاء الورق من الذهب. وبه قال: أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير، وربما قال أقبض. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، رويدك أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير. قال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومك ما لم تفترقا وبينكما شيء. باب في الرهن. وبه قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: توفي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن درعه لمرهونة عند رجل من اليهود بثلاثين صاعا من شعير. باب في السلف. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار في سنتين وثلاث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلفوا في الثمار في كيل معلوم ووزن معلوم. وقد كان سفيان يذكره زمانا إلى أجل معلوم ثم شككه عبد الله بن كثير. باب في حسن القضاء. وبه قال حدثنا سعيد بن ربيع قال حدثنا شعبة عن محارب قال سمعت جابرا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزن لهم دراهم فأرجحها. باب الرجحان في الوزن. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن سماك بن حرب عن سويد بن قيس رضي الله عنه أنه قال جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا من البحرين إلى مكة فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي فساومنا بسراويل أو اشترى منا سراويل، وثم وزان يزن بالأجر فقال للوزان زن وأرجح. فلما ذهب يمشي قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب في مطل الغني ظلم. وبه قال حدثنا خالد مخلد قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. باب في إنظار المعسري. وبه قال حدثنا عثمان بن عمر قال أنبانا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب عن أبيه رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حذرة دينا كان له عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما فنادى يا كعب قال لبيك يا رسول الله، فقال ضع من دينك، فأومأ إليه الشطر قال قد فعلت، قال قم فقضه. باب في من أنظر معسرا. وبه قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا زائدة عن عبد الملك بن عمير الربعي عن أبي اليسري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال فبزق في صحيفته فقال اذهب فهي لك لغريمه، وذكر أنه كان معسرا. وبه قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أبو جعفر الخطمي عن محمد بن كعب القرظي عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. باب في المفلس إذا وجد المتاع عنده. وبه قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى أن أبا بكر بن محمد أخبره أنه سمع عمر بن عبد العزيز يحدث أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله بعينه عند إنسان قد أفلس أو عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. باب ما جاء في التشديد في الدين. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة ما كان عليه دين. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة من الكبر والغلول والدين. باب في الصلاة على من مات وعليه دين. وبه قال أخبرنا سعيد بن عامر وأبو الوليد عن شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل ليصلي عليه فقال صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا. قال أبو قتادة هو علي يا رسول الله. قال بالوفاء. قال بالوفاء فصلى عليه. باب في الرخصة في الصلاة عليه. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما على الأرض مؤمن إلا أنا أول الناس به، فمن ترك دينا أو ضياعا فلا أدعى له فأنا مولاه، ومن ترك مالا فلعصبته من كان. قال عبد الله ضياعا يعني عيالا، وقال فلا أدعى له يعني أدعوني له أقضي عنه. باب في الدائن معان. ومن قال أخبرنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك قال حدثنا سعيد بن سفيان مولى الأسلميين عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه ما لم يكن فيما يكره الله. قال وكان عبد الله بن جعفر يقول لخازنه اذهب فخذ لي بدين فإني أكره أن أبيت ليلة إلا والله معي بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب في العارية مؤداة. وبه قال حدثنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه. باب في أداء الأمانة واجتناب الخيانة. وبه قال أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا طلق بن غنام عن شريك وقيس عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تكن من خانك. باب من كسر شيئا فعليه مثله. وبه قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال أهدى بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه قصعة فيها ثريد وهو في بيت بعض أزواجه فضربت القصعة فانكسرت فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الثريد فيرده في الصحفة وهو يقول كلوا غارت أمكم، ثم انتظر حتى جاءت بقصعة صحيحة فأخذها فأعطاها صاحبة القصعة المكسورة. قال عبد الله نقول بهذا. باب في اللقطة. وبه قال أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال حدثني عمرو بن شعيب عن عمرو وعاصم ابن سفيان بن عبد الله بن ربيعة الثقفي أن سفيان بن عبد الله وجد عيبة فأتى بها عمر بن الخطاب فقال عرفها سنة فإن عرفت فذاك وإلا فهي لك، فلم تعرف فلقيه بها في العام المقبل في الموسم فذكرها له فقال عمر هي لك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك. قال لا حاجة لي بها، فقبضها عمر فجعلها في بيت المال. باب في النهي عن لقطة الحاج. وبه قال أخبرنا معاذ بن هانئ من أهل البصرة قال حدثنا حرب بن شداد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه عام فتحت مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد. باب في الضالة. وبه قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن خالد بن الحذاء عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبي مسلم عن الجارودي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضالة المسلم حرق النار. وبه قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا الجريري عن أبي العلاء عن أبي مسلم الجدمي عن الجارودي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضالة المسلم حرق النار، ضالة المسلم حرق النار، ضالة المسلم حرق النار، لا تقربنها. قال فقال رجل يا رسول الله اللقطة نجدها، قال أنشدها ولا تكتم ولا تغيب، فإن جاء ربها فادفعها إليه وإلا فمال الله يؤتيه من يشاء. باب في من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه. وبه قال أخبرنا أحمد بن يعقوب الكوفي عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن معبد بن كعب السلمي عن أخيه عبد الله بن كعب عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، قال وإن قضيبا من أراكن. وبه قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب بن مالك أنه سمع أخاه عبد الله بن كعب بن مالك يحدثه أن أبا أمامة الحارثي رضي الله عنه حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. باب في اليمين الكاذبة. وبه قال أخبرنا أبو الوليد وحجاج قال حدثنا شعبة قال حدثني علي بن مدرك قال سمعت أبا زرعة يحدث عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقلت يا رسول الله من هم؟ خابوا وخسروا. فعادها فقلت من هم يا رسول الله؟ فقال المشبر والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. باب من أخذ شبرا من الأرض. وبه قال أخبرنا الحاكم بن نافع عن شعيب عن الزهري قال حدثني طلحة بن عبد الله بن عوف أن عبد الرحمن بن سهل أخبره أن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم من الأرض شبرا فإنه يطوقه من سبع أراضين. باب من أحيا أرضا ميتة فهي له. وبه قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو سامة عن هشام بن عروة قال أخبرني عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر وما أكلت العافية منها فله فيها صدقة. قال أبو محمد العافية الطير وغير ذلك. باب في القطائع. وبه قال أخبرنا عبد الله بن زبير الحميدي قال حدثنا الفرج بن سعيد بن علقمة بن سعيد بن أبيض بن حمار السبائي المأربي قال حدثني عمي ثابت بن سعيد بن أبيض أن أباه سعيد بن أبيض حدثه عن أبيض بن حمار أنه استقطع الملح من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقال له ملح سد مأربة فأقطعه. ثم إن الأقرع بن حابس التميمي قال يا نبي الله إني قد وردت الملح في الجاهلية وهو بأرض ليس بها ماء ومن ورده له أخذه وهو مثل ماء العد. فاستقال النبي صلى الله عليه وسلم الأبيض في قطيعته في الملح فقلت قد أقلته على أن تجعله مني صدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو منك صدقة وهو مثل ماء العد، من ورده أخذه. قال وقطع له رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضا ونخلا كذا بالجوف، جوف مراد مكانه حين أقاله منه. قال الفرج فهو على ذلك من ورده أخذه. وبه قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا. قال فأرسل معي معاوية قال أعطها إياه. قال عيسى قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر بهذا الحديث. باب في فضل الغرس. وبه قال أخبرنا المعلب بن أسد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا سليمان بن الأعمش قال حدثنا أبو سفيان قال سمعت جابر بن عبد الله يقول حدثتني أم مبشر رضي الله عنها امرأة زياد بن حارثة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط لي فقال يا أم مبشر أمسلم غرس هذا أم كافر؟ قلت مسلم. فقال ما من مسلم يغرس غرسا فيأكل منه إنسان أو دابة أو طير إلا كانت له صدقة. باب في الحمى. ولي قال أخبرنا عبد الله بن زبير قال حدثنا الفرج بن سعيد قال أخبرني عمي ثابت بن سعيد عن أبيه سعيد عن جده أبيض بن حمال رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حمى الأراك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حمى في الأراك. فقال أراكة في حضاري؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حمى في الأراك. قال فرج يعني ابن أبيض بحضاري الأرض التي فيها الزرع المحاط عليها. باب في النهي عن بيع الماء. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي المنهار قال سمعت إياس بن عبد المزني رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تبيع الماء فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم منها عن بيع الماء. وقال عمرو بن دينار لا ندري أي ماء. قال يقول لا أدري ماء جاري أو الماء المستقى. باب في الذي لا يحل منعه. وبه قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا كهمس عن سيار رجل من فزارة عن أبيه عن بهيسة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه فدخل بينه وبين قميصه وقد قال عثمان فالتزمه. فقال ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ فقال الملح والماء. قال ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال أن تفعل الخير خير لك. قال ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال أن تفعل الخير خير لك. وانتهى إلى الملح والماء. قيل لعبد الله تقول به فأومأ برأسه. باب أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل خيبر. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثني يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. باب في النهي عن المخابرة. وبه إليه قال أخبرنا أبو الحسن عن زكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول كنا نخابر قبل أن ينهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خبري بسنتين أو ثلاث على الثلث والشطر وشيء من تبن. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليحرثها فإن كره أن يحرثها فليمنحها أخاه فإن كره أن يمنحها أخاه فليدعها. باب في النهي عن المزارعة في الثلث والربع. وقال أخبرنا ابن عيينة عن علي بن مسلم عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن السائب قال سألت عبد الله بن معقل عن المزارعة فقال أخبرني ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة. قال لعبد الله تقول به؟ قال لا أقول بالأول. باب في النهي عن بيع الأرض سنتين. وبه قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلاثة. باب في الرخصة في كراء الأرض بالذهب والفضة. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن سعيد بن مسيب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال كنا نكري الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على السواق من الزرع وبما سعد من الماء منها. فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأذننا أو قال رخص لنا بأن نكريها بالذهب والورق. باب في الخرص. وبه قال حدثنا هاشم بن قاسم قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود بن نيار الأنصاري قال جاء سهل بن أبي حتمة إلى مجلسنا فحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرصتم فخذوا ودعوا، دعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. باب في النهي عن كسب الأمة. وبه قال حدثنا سالم بن حماد قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء. باب في النهي عن كسب الحجام. وبه قال أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى عن إبراهيم بن عبد الله بن قارث أن السائب بن يزيد حدثه أن رافع بن خديجة رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث ومهر البغي خبيث وثمن الكلب خبيث. باب في الرخصة في كسب الحجام. وبه قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبانا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة وأمر له بصاعين من طعام. باب في النهي عن عسب الفحل. وبه قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن عسب الفحل. وبه قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا القاسم بن الفضل قال حدثنا أبي عن المهري قال قال أبو هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل وأجر المومسة. باب في من باع دارا فلم يجعل ثمنها في مثلها. وبه قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا إسماعيل هو ابن إبراهيم بن مهاجر قال سمعت عبد الملك بن عمير قال سمعت عمرو بن حريث عن أخيه سعيد بن حريث رضي الله عنه وكانت له صحبة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من باع منكم دارا أو عقارا فإنه قمر لا يبارك له إلا أن يجعله في مثله. باب في حريم البئر. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا عرعرة بن البرندي. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا عرعرة بن البرندي السامي قال حدثنا إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من احتفر بئرا فليس لأحد أن يحفر حوله 40 ذراعا عطنا لماشيته. باب في الشفعة. وبه قال أخبرنا يعلى قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفعة إذا كان طريقهما واحد قال ينتظر بها وإن كان صاحبها غائبا. وبه قال أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن أبي زبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإن باع فلم يؤذنه فهو أحق به. قيل لأبي محمد تقول بهذا قال نعم. ومن كتاب الاستئذان. بابنا الاستئذان ثلاث. وبه قال أخبرنا أبو نعمان قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه استأذن على عمر رضوان الله عليه 3 مرات فلم يؤذن له فرجع فقال ما رجعك؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن المستأذن 3 مرات فإن أذن له وإلا فليرجع. فقال لا تأتين بمن يشهد معك أو لا أفعلن ولا أفعلن. قال أبو سعيد وأتانا وأنا في قوم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو فزع من وعيد عمر إياه فقام علينا فقال أنشد الله منكم رجلا سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شهد لي به. قال فرفعت رأسي فقلت أخبره أني معك على هذا. وقال ذاك آخرون فسري عن أبي موسى رضي الله عنه. باب كيف الاستئذان. قال أخبرنا سعيد بن ربيع قال حدثنا شعبة عن محمد بن مكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربت بابه فقال من ذا؟ فقلت أنا. فقال أنا فكره ذلك. باب في النهي أن يطرق الرجل أهله ليلا. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان قال سمعت محارب بن دثار يذكر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا أو يخونهم أو يلتمس عثراتهم. قال سفيان قوله أو يخونهم أو يلتمس عثراتهم ما أدري شيء قاله محارب أو شيء هو في الحديث. باب في إفشاء السلام. وبه قال أخبرنا سعيد بن عامر عن عوف عن زرارة بن أوفى عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة استشرفه الناس فقالوا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فخرجت في من خرج فلما رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب فكان أول ما سمعت يقول يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخل الجنة بسلام.